واحد الأخوة يعني متألم من أنه وقع في جريمة الزنا مع أحد النساء ويطلب هل له توبة وما هو جزاء الدنيوي وبماذا تنصحون زوجة أبيه الذي اتصل بها؟ الواجب على المؤمن على المسلم إذا وقع في المعصية أن يتوب إلى الله عز وجل توبة صادقة توبة نصوحة ولا يبين ما وقع منه يستغفر بستر الله جل وعلا ولا يبين ما فعل ولا من فعل بها ولا يتوب إلى الله ويقلع. والتوبة الصادقة النصوحة تجتمع على أمور ثلاثة: الأول الندم على الماضي، والثاني الإقلاع من السيئة والخوف من الله وتعظيم من الله، والثالث ألا يعود، أن يعزم ألا يعود في المعصية إذا ترك المعصية وندم على الرضا وعزم ألا يعود صادقا تاب الله عنه حتى كفر وكم يكفر بالله عز وجل. أما أن يبين هذا من المجاهرة ولا يجوز أن تبينه، الواجب أن يستغفر بستر الله وأن يبين وقع منه فيتوب إلى الله عز وجل. أما إذا وصل إلى السلطان أو جاء إلى الحاكم أو إلى الأمير ماذا يقام عليه حد؟ يجب أن يقام عليه حد من الزنا والفراق، يجب أن يقام عليه حد من ذكرا الزنا إلا البناء يلزع ويغرب عام ويمكن أن تتزوج يجمع الحجارة حتى يموت. أما اللائق سواء كان ذكرا أو غيبا من فعل الفراق وهو قد بلغ الحلم يقتل مطلقا ولو مجنون. الحديث من وجدت هنا العلا قبل تقتل فهي رسول الله. أما يا شيخ كان بالنسبة للمفعول به مقتصب أقتل فاعل. لا كان مقصوب هذا في حال حال أخرى. أما إذا كان متراضيا قتل جميعا. أعد الحديث من وجدت منه يعمل عمل قبل تقتل فهي رسول الله. الحديث لعن الله من عمل عمل قبل يوسف، لعن الله من عمل عمل قبل يوسف، لعن الله من عمل عمل قبل يوسف. هذا فكرة شيخ ما فعلت يا شيخ. فالواجب على من وقع في المعاصي ان يتوب الى الله ويسلم بستر الله والا يعلن شره، ان يتوب الى الله توبه من بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فاذا صدق تاب الله عليه سبحانه وتعالى. نسال الله السلامه والعافيه. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.